السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه ولي الصابرين المحتسبين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله، جلالك يا مهيمن لا يبيد، وملكك دائم أبدا أكيد، وحكمك نافذ في كل أمر، فليس يقول إلا ما تريد. ذنوبي لا تضرك يا إلهي، وعفوك نافع وبه تجود، فهبها لي وإن كثرت وجلت، فأنت الله تفعل ما تريد. فلست على عذاب الله أقوى، وأنت بغيرها لا تستفيد. فلست على عذاب الله أقوى، وأنت بغيرها لا تستفيد. فنعم الرب مولانا، وإنا لنعلم أننا بئس العبيد. قصدت إلى الملوك فكل باب عليه حاجب فض شديد، وبعد وبابك معدن للجود، يا من إليه يقصد العبد الشريد. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيب القلوب. أما بعد، إخوتي عباد الله، حيانا الله وحياكم، وسدد على طريق الحق خطانا وخطاك، والله أسأل كما جمعني وإياكم أمام شاشة هذه القناة الطيبة على كتاب وسنة، أن يجمعني وإياكم مع الحبيب النبي المصطفى في الجنة. قولوا آمين. أحبابنا، تحت عنوان فصبر جميل، دعوة أيها الأحبة لترك الجزع، دعوة أيها الأحباب لترك الجزع. تعالوا بنا نتعلم الصبر الجميل، نسير على خطى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن صفة هي من أفضل الصفات الكريمة التي دعا إليها القرآن العظيم، بل ومن أكثر ما كرر القرآن في صفة هي صفة الصبر، الصبر الجميل. الصبر أيها الأحبة، نعرفه باللغة والاصطلاح تعريفا بسيطا بعيدا عن الفلسفة والتعقيد، ليفهمه الآباء وتفهمه الأمهات وليفهمه الإخوة والأخوات. الصبر أيها الأحبة لغة هو حبس النفس عن الجزع، من غير فلسفة، حبس النفس عن الجزع، ده التعريف اللغة. الصبر أيها الأحباب اصطلاحا هو ترك الشكوى من الألم لغير الله، ترك الشكوى من الألم لغير الله. والآلام كثيرة، ممكن تكون فقد الأحبة، ممكن يكون شيء من الأشياء اللي بتجعل الإنسان في هموم، حاجته إلى المال، حاجته إلى زوجة فلا يجده، إلى مأوى أو سكن، تسلط ظالم، كثير وكثير من الأشياء التي تجعل الإنسان يشتكي. فلا تجعل شكواك إلا لمولاك، لله سبحانه وتعالى. إذن الصبر أيها الأحباب، من غير فلسفة ومن غير تعقيد، حبس النفس عن الجزع، ده في اللغة. في الاصطلاح هو ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله، ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله. أيها الأحبة الكرام، ما الفرق إذن بين الصبر والتصبر؟ فمن الجائز جدا إن الإنسان فينا ما تكونش أخلاق الصبر هي الأساس في خلقه، أو هي من الأشياء التي يتسم بها أصلا، فيحاول أنه يتصبر. التصبر هو محاولة الإنسان الحصول على الصبر بتكلف وتمرن بمر النفس، ويتكلف في المسألة ويتجرع المرارة، ولكنه بيحاول أنه يصبر، يعني بيتصبر، بيتصنع أنه يتصبر، بيحاول. ده بقى ممدوح أيضا. إن لم يستطع أن يكون الصبر هو صفة من صفاته الأصلية، يتصبر، يتصبر حتى يصبح إن شاء الله كما جاء في حديث النبي صلى الله على النبي محمد في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. وإذا تكرر التصبر سمي اصطبارا. لا نريد أن نعقد المسألة أمام الآباء والأمهات والإخوة والأخوات. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم تفلحون. تسمع الآية تاني وتوحد الله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم تفلحون. هلم عباد الله، تعالوا بنا نتحلى بأخلاق الصابرين، لا تجزعوا، فالمسألة في دنيا ثانية لمن فيها ومن عليها. لماذا سمي الصبر صبرا؟ ليه بيسموه صبر؟ سمي الصبر صبرا كما حكى أبو بكر بن الأنباري عن بعض العلماء أنه قال: إنما سمي الصبر صبرا لأن تمرر القلب به كتمرر الفم من الصبر، اللي هو الصبار، الأشياء اللي تيجي في الإيه؟ في الفم. القلب الصحيح بيبقى مهموم وفيه مرارة، بس سبحان الله لما هنتكلم عن فضل الصبر كما جاء في الكتاب والسنة، يعني أقول يا سعادة من رزق الصبر. تعالوا نشوف أيها الأحبة ونرى فضل الصبر كما جاء في القرآن العظيم. لابد أن نعلم أن الصبر من أكثر الأخلاق التي ذكرها القرآن الكريم. يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: الله جل وعلا سبحانه وتعالى ذكر الصبر في 90 موضع. لا إله إلا الله. إذن الصبر خلق عظيم جدا ربنا أمرنا به. انظروا فضل الصبر في القرآن الكريم. أمرنا الله جل وعلا في القرآن بالصبر فقال: واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال الله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. لا إله إلا الله. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، كلام الله حبيبنا النبي رسول الله. بتصلي؟ اللهم صل على رسول الله. تعالوا أيها الأحبة نرى أن الله سبحانه وتعالى حتى في القرآن نهى عن ضد الصبر، عن الجزع. قال تبارك وتعالى: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. يقول الحي القيوم للنبي محمد: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. الله سبحانه وتعالى علق الفلاح في القرآن العظيم على الصبر. تسمع الآيتين والثالث، وكل ما نقرأها تزيدك إيمانا. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. الفلاح ربطه الله جل وعلا بالصبر. سبحان الله، بل إن الله جل وعلا أخبر بأن الصابر أجره مضاعف، بل لا يعلم ثواب الصبر إلا الله. قال ربنا تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهناك صفة عظيمة ومنحة جليلة الله يعطيها للصابرين. تخيل أن الله معك، معية الله للصابر. اصبر يا أمي، اصبر يا أبي، اصبر يا أخي، اصبر يا أختي. كلام اليوم من أجل أطفالنا وأبنائنا. اللي كتب الله جل وعلا لآبائهم خيرا حين فاضت أرواحهم ولا زال الأطفال والأبناء بعيدين عن الفتنة. وإن اختيار الله لعبده أفضل من اختيار العبد لنفسه. أبنائنا في أسيوط، أقول لأهلهم، لآبائنا وإخواننا وأمهاتنا وأخواتنا: اصبروا فالصبر جميل. وسأقول لكم بعض ثمار الصبر من كتاب الله ومن سنة رسول الله، ثم أتوقف عند الأشياء التي تمنع الناس من الصبر، وسأبحث لنفسي وللأحبة عن الأسباب التي تجعلنا نصبر. الثواب عظيم، معية الله. تصور يا أبي أنك إن صبرت الله معك في الدنيا، لا فقط، وفي الآخرة. ليس في الدنيا فقط، إنما في الآخرة أيضا. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اصبر يا أبي، اصبر يا أمي، اصبر يا أخي، اصبر يا أخي، اصبر يا أختي. أنا أعلم تماما أن المصاب عظيم، ولعل من قائل يقول الآن: أنت لم تبتلى مثلنا. تتصور أن الكلام ده تقال للنبي محمد؟ صلي يا أخي على النبي، اللهم صلي على رسول الله. الصبر ثوابه عظيم، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل الهداية والرحمة للصابرين. انظر ماذا قال الله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لا إله إلا الله، أنت تشترك في منحة مع النبي محمد. إننا نقول دائما كما جاء في كتاب ربنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي. ثم ترى أن الصابر يقول عنه الله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. يا رب أنزل السكينة على قلوب الآباء والأمهات والإخوة والأخوات من الذين أصيبوا بهذا المصاب العظيم. من فضائل الصبر أن الله جل وعلا علق الإمام في الدين به وباليقين. أقول هذا الكلام لرئيس الجمهورية ولمن حوله ولنفسي ولجميع الدعاء: الإمامة وقمة الحكم تستقيم بحق لما نحقق الصبر. قال ربنا تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة، وجعلنا منهم أئمة، هكذا قال الله جل وعلا، يهدون بأمرنا لما صبر وكانوا بآياتنا يوقنون. نصدق الله، نكون على اليقين بأن الله جل وعلا يحقق لنا ما نريد من صلاح الدنيا والنجاة في الآخرة، بشرط لازم نعظم دين الله. إلى الآن ما زال الناس يتناقشون في مسألة الشريعة، لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك إني كنت من الظالمين. فضل الصبر عظيم، وفي القرآن كلام عظيم، وأيضا في سنة النبي الكريم، اللهم صل على حبيب القلوب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر من فضائل الصبر كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام البخاري: إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوا فأعطاهم حتى نفذ ما عنده، اللهم صل على النبي، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا له من الصبر. مش ممكن النبي يقول ما أعطي أحد عطاء خيرا له من الصبر، أي عطاء في الدنيا لا يساوي الصبر إن أعطاه الله لك. وفي البخاري من حديث أنس بن مالك عن حبيب القلوب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: مر النبي بامرأة وهي تبكي عند قبر، فقالت: اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لم تصب بمصيبتي، إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي، أنت لم تصب بهذا المصاب. فقيل لها: إنه رسول الله، إنه رسول الله. فأتت النبي، أتت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتت إلى باب النبي، فلم تجد على باب النبي بوابين، فيش حجاب. فدخلت إلى رسول الله وقالت: يا رسول الله لم أعرفك. فقال النبي: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لعل الآباء والأمهات الآن يقولون لنا: يعني يا شيخ ليتك قلت لنا عند الصدمة الأولى وكنا صبرنا. أقول: لا، أنا أقول لك الآن كما ذكر النبي، فلو صبرت الآن وصبرت يا أمي وصبرت يا أخي تحسب من الصابرين، طالما أنك استمعت إلى النصيحة ونزلت وخضعت وذللت نفسك لله وقلت: يا رب إنا لله وإنا إليه راجعون، فأنت من الصابرين. طب الصدمة ده احنا كنا زعلانين وحصل كذا وكذا. أنا حين أخبرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر المرأة بأن تصبر كان من الواجب عليها أن تكون سمعا وطاعة. حين نسمع الآن كلام الرسول كأن الرسول يقول لك: اتق الله واصبر. فهل تصبر؟ تصبر إن شاء الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعطاء: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: هذه المرأة السوداء من أهل الجنة. لماذا؟ أنها كانت تصرع وتتكشف. فقال النبي لها: اصبري ولك الجنة. لكنها أمرت أو طلبت من النبي محمد أن يدعو لها ألا تتكشف، فدعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد: اصبري ولك الجنة. روى البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل، إن الله عز وجل يقول: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر فليس له جزاء، أو عوضته عنهما الجنة، فصبر عوضته عنهما الجنة، يريد عينيه، لو أن واحد ابتلي بالعينين يعني أخذ الله جل وعلا حبيبتيه العينين فصبر فالله جل وعلا يعوضه عنهما الجنة، تمن الجنة عيون الإنسان لو صبر على ذلك. روى مسلم من حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، فإن أصابت، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنين، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وعجبا، كأن النبي استحسن، أو النبي استحسن الأمر فعجب من الأمر استحسانا. اللهم صل على رسول الله. في صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، يخبر عن رب العزة جل وعلا، يقول: الله ما لعبدي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا. ركز يا مسلم، ما لعبدي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة إذا صبر واحتسب. وقال: إن لله وإنا إليه راجعون. وفي الصحيحين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من كنا امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار، إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين؟ فقال النبي: واثنين. كلام رائع. عن أبي موسى الأشعري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي وبإسناد حسن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم والله أعلم. فيقول الله جل وعلا: أقبضتم ولد عبدي؟ يقولون: نعم. أقبضتم فلذة كبده؟ فيقولون: نعم والله أعلم. فيقول الله جل وعلا: ماذا قال عبدي؟ يقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وسموه بيت الحمد. إن الله سبحانه وتعالى يا عباد الله، حتى المرأة التي يسقط حملها، المرأة التي يسقط حملها لا يضيع الله أجرها. لو سقط حمل المرأة تحتسب وتسترجع، حتى السقط اللي بلغ 4 أشهر فقط، العلماء قالوا يسمى هذا السقط، يسمى. يا شيخ احنا مش عارفين ولد ولا بنت، نسميه ايه؟ طالما تكون ونفخ فيه الروح يسمى. طب نسميه ازاي؟ نسميه اسم يحتمل الامرين، زي مثلا في عصرنا يقول لك جهاد، ممكن يسمى ولد وبنت. ايامهم طلحة كان ينفع ولد وبنت، خلي بالك. يعني سمرة، سمرة ينفع ولد وبنت، يعني يقول الاسماء التي تحتمل الاثنين. ثم يصلى عليه، نعم، يكفن، يغسل ويصلى عليه. هذا عند رأي من آراء العلماء. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أقوال السلف الصالح والعلماء في الصبر. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما أخبر ابن أبي الدنيا، اللهم ارضى عن عمر وعن أبي بكر وعثمان وعلي وعن الصحابة وعنا معهم يا رب العالمين، إن أفضل عيش أدركناه بالصبر، إن أفضل عيش أدركناه بالصبر، ولو أن الصبر كان في رجل كان كريما. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس باد الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه يبش أو ألا إن لا إيمان، ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. سيدنا علي رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وأسأل الله جل وعلا أن يرحمه وهو على المنبر، قال كلمات جميلة: ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه عنها بالصبر إلا كان ما أعوضه الله أفضل من نعمته التي كانت معه. إذا ربنا أخذ من العبد نعمة ثم عوضه الصبر، فاعلم أن الله جل وعلا أنعم عليه بنعمة هي أفضل، هي أفضل من النعمة التي كان عليها. ثم تلا قول الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. جاء رجل إلى يونس ابن عبيد فشكى له سوء الحال، ما عنديش وما عنديش والدنيا فقال له: أيسرك؟ أيسرك ببصرك مئة؟ أيسرك ببصرك مئة ألف؟ يعني ممكن أشتري منك البصر بمئة ألف؟ فقال: لا. قال: فبسمعك مئة ألف؟ قال: لا. قال: فبلسانك مئة ألف؟ قال: لا. قال: فبعقلك مئة ألف؟ قال: لا. يعني ممكن أشتري منك الحاجة دي أو يعوضك ربنا عن سوء الحال اللي انت فيه والضيق بمئة ألف عن كل عضو من الأعضاء بتاعتك؟ ده مئة ألف دينار ده خلي بالكم ممكن يعمل له كم مليون أصلا، أو يعني ممكن تقريبا يعني 500 ألف، يعني ممكن واحد يلم له كم مليون في الأمر ده. فقال: لا لا لا. قال، أخذ يذكره بنعم الله عليه ثم قال: أرى لك 100 ألوفا ثم تجزع. يا راجل ده أنت تملك 100 من الألوف على حسب قول يونس ابن عبيد. أيها الأحبة الكرام، عن الشعبي قال شريح: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله على 4 مرات. المرة الأولى أحمده سبحانه إن لم تكن هذه المصيبة أعظم من التي حدثت. هو في مصيبة أعظم من اللي بتحدث لنا دي؟ أيوة نعم، في كثير من المصائب لا يطيقها الإنسان، وممكن الولد إذا كبر قد يضل وقد يذهب إلى كذا وكذا وكذا ويكون سبب فساد الأسرة كلها، فأبى الله إلا أن يأخذ فرطا لنا على الحوض أو على باب الجنة، يأخذ بيد أبيه ويد أمه حتى يبلغهم الجنة. لا إله إلا الله. أيغضب الإنسان أن يدخر الله جل وعلا له هذا الادخار يوم القيامة؟ أحد من يدلونه على الجنة، على باب الجنة: تعال يا أبي، تعال يا أمي. لا إله إلا الله. أحمده سبحانه إذ لم يكن أعظم منها. أحمده سبحانه أن رزقني الصبر عليها. أحمده سبحانه أن وفقني لأسترجع وأقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أحمده سبحانه أن لم تكن هذه المصيبة في ديني، أنا لازلت مسلما موحدا، والحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. أيسر العبد أن يرى ابنه في الجنة أم يراه في النار يصطلي فيها في العذاب والجحيم؟ أيسر العبد أو الأب والأم أن يرى الابن في فتنة يصير فيها الحليم حيرانا في هذا الزمان؟ نعم والله نفرح بالأولاد، لكنني أفرح أكثر إن مات ولدي على الخير. أقسم بربي لو مات أبنائي شهداء في سبيل الله لفرحت، حملتهم على يدي ثم وضعتهم في القبر وأنا سعيد. لماذا أقدم لله شيئا؟ لعل الله جل وعلا أن يغفر لنا. سبحان الله، لابد أن نحتسب أم يموت ولدي على معصية. أسأل الله أن يهدي أبناءنا جميعا. المسألة يا أخوانا، نحن نعيش في دنيا زائلة، دنيا فانية، صور الصبر كثيرة لا تكون فقط على أخذ الأولاد فحسب. وأسأل الله أن ينزل الصبر والسكينة والهدوء والطمأنينة وانشراح الصدر وطمأنينة القلب والبركات والأرزاق على من مات لهم أبناء وهم صغار أو كبار، خاصة إخواننا في أسيوط. أيها الأحبة الكرام، لابد أن يصبر الإنسان. ما هي موانع الصبر؟ إيه الأشياء اللي بتجعل الإنسان لا يصبر؟ أول شيء الاستعجال. إحنا بنتكلم بقى عن الصبر بصفة عامة. الإنسان فينا ممكن يسأم من الطاعة فما يصبرش، ممكن يضجر ويجزع عند المصائب، ممكن يحصل له عجلة ورعونة، ممكن يخاف من إنسان فما يصبرش، ممكن يندفع وراء الأهواء فيقع من غير صبر في الأخطاء. نحتاج جميعا إلى الأشياء التي تذكرنا. تعالوا بنا نذكر موانع الصبر في عجالة. الاستعجال: خلق الإنسان من عجل، هكذا أخبرنا الله. موانع الصبر أيضا الغضب. قال ربنا، اسمع الآيات: فاصبر لحكم ربك فإنك، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، واصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ في العراء، لنبذ بالعراء وهو مذموم. المسألة تحتاج مننا إلى وقفة، إلى وقفة. اوعى تغضب. شدة الحزن والضيق على مكر الناس بالعبد سبب أيضا من أسباب التي تمنع الإنسان من الصبر. قال رب العزة جل وعلا: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كلام الله. من موانع الصبر أيضا اليأس، خاصة الناس اللي بتجاهد في سبيل الله أو بتقوم على طاعة من الطاعات. بعض الناس ييأسوا خلاص مفيش نصر. نحن قد يأسنا؟ لا لا، طالما أن العبد ما زال يؤمن بالله ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو خلت يداه من حطام الدنيا الفاني، تجد الإنسان لابد أن يكون على يقين في أن الله ناصره. اسمع ماذا يقول الله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. كلام الله يدعونا لعدم اليأس. ولا تهنوا ولا تحزنوا يا أهل سوريا، يا أهل بورما، يا أهل غزة. أسأل الله جل وعلا أن يجعل أبناءنا فرط لنا على الحوض، وأسأل الله جل وعلا أن ينزل عليكم السكينة والصبر، وأسأل الله أن ينصركم وأن يخزل أعداءكم. أهلنا في سوريا وفي بورما وفي غزة وفي كل مكان، وفي مصر وفي كل مكان. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. وتلك الأيام نداولها بين الناس، سنة الله جل وعلا يا أيها الأحبة الكرام، سنة الله. المسألة تحتاج إلى صبر وإلى جلد. أخي الحبيب، أختي الطيبة، الأب الفاضل والأم الكريمة، لابد لنا من وقفة. تعالوا بنا الآن نتوقف عند الوسائل المعينة على الصبر. كيف نصبر؟ نتدبر كلام الله جل وعلا لنعرف ثواب الصبر. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، اسمع ماذا يقول الله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الأمر الثاني الذي يعيننا على الصبر أن نستعين بالله. لا أحد يطلب خيرا بغير معونة الله ويصل إليه أبدا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، حتى وأنت في حال الطاعة أو بعد الطاعة. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أمرنا النبي بها حتى بعد الصلاة وكنا في طاعة أصلا. لكن الصبر يحتاج أيضا إلى الاستعانة بالله جل وعلا. الأمر الذي يلي من الوسائل التي تعيننا على الصبر أن نعلم أن هذا قدر، وأنت ممدوح كمؤمن بإيمانك بالقضاء والقدر حلوه ومره. لابد أن تسلم لقضاء الله وقدره. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. آيات واضحات، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا عشان ما تندمش، لكي لا تأسوا عشان ما تزعلش قوي ولا تجزع، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الكلام يحتاج إلى تدبر معاني الآيات، ومن ضمن الأسباب أو الأسائل التي تعيننا على الصبر أن نتذكر عظم المصيبة التي حلت بخير الأمة، التي حلت بالأمة بموت خير الأمة. يعني إيه؟ لما يموت أبويا، يموت أمي، أو يموت أخي أو أختي أو ابني، أو الدنيا كلها راحت، أذكر أن النبي محمد مات. يا أخي، روى الطبراني وأبو نعيم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم مصيبة. لما النبي يموت، من سيبقى على الأرض أصلا؟ ألم نذكركم بهذه الكلمات مرات ومرات؟ انظر ماذا يقول العبد الصالح: أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا، فلو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. فلو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان النبي، من في الدنيا سيربي ولده كرسول الله؟ من في الدنيا ستكون ابنته كفاطمة بنت النبي؟ من في الدنيا سيكون كأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ كلهم ماتوا ولا يبقى إلا الله. حتى كنا نقولها في كلماتنا وحدائنا، يعني سبحان الله، لا يبقى فعلا إلا الله. من ضمن الوسائل التي تعين على الصبر، اسمع يا مسلم واسمع يا مسلم، الله يكرمكم، قضاء الله نافذ شئنا أم أبينا، وليس معنى ذلك أن نصبر الناس عن ترك الأمور التي يجب أن تصحح. نقول لا، لابد أن نطلب التصحيح، ولابد أن يكون هناك وقفة من ولي الأمر ومن أيضا أولياء الأمور. أيها الأحبة الكرام، من الوسائل التي تعين على الصبر أن نتجنب الجزع، لأننا لابد أن نعلم أنه لا ينفعه بل يزيد من مصابه. إن الجزع يشمت الأعداء، الجزع يفرح الناس فيك، إن الجزع يشمت الأعداء ويسوء الصديق ويحزن عليك لأننا بنحبك، ويغضب الرب ويسر الشيطان ويحبط الأجر ويضعف النفس. بالله عليك، ده ينفع؟ من الوسائل المعينة على الصبر أن نتيقن بأن نعم الدنيا فانية. الله جل وعلا قال ذلك: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. العماير نزلت والأموال راحت والأولاد ماتوا وإحنا متنا، هكذا الدنيا. فلا تجزعوا، كفانا جزع. من ضمن الأسباب والوسائل التي تعين على الصبر أن ننظر لمن هو أكثر منا مصاب، أكثر منا مصاب. في أناس يا أخوانا اتهدمت بيوتهم وراحت أولادهم وماتوا معاهم ولم يبقى شيء لهم على الأرض، حتى لم يمهلوا للتوبة والرجوع والأوبة. وكم نرى بلدان دمرت وأحرقت، ومن الناس من أخذ أطفالهم وأبناؤهم ومثلت بأجسادهم وهم أحياء. فلابد أن ننظر إلى المصاب الأكبر. الأمر الذي يلي أن نعلم أنه اختبار من الله. وخلي بالكم ممكن يكون الأمر تذكرة إن إحنا نرجع إلى الله. أوعى تجزع، لأن لا أحد يستطيع أن يرد قضاء لله جل وعلا إلا بأمره. اسمع ماذا يقول الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويعفو عن كثير، يعني المصاب قد يأتي بسبب فعل ما، ولا ندعي أن إخواننا حدث لهم هذا بسبب مصاب أو سبب شيء من السيء، لا، إنما نقول هو حب من الله جل وعلا. إن الله إذا أحب عبدا ابتلى، هذا ما نحسن الظن به إن شاء الله. أيها الأحبة الكرام، أيضا فلنعلم أن هذا الذي يحدث كفارة للذنب. خلاص، الله جل وعلا أحدث بنا أمرا لابد أن نحتسب حتى يكفر الله ذنبنا. أن يعلم العبد أن ثواب الصبر عظيم، وهذا الكلام معروف. تعالوا بنا نتوقف وقفة عند يعني قصة من قصص الصابرين. أكثر الناس ابتلاء، خلي بالكم، الأنبياء، وأعظمهم النبي محمد. ابتلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى مات أولاده بين يديه. النبي محمد مات بين يديه أبناء. النبي ابتلي وحمل يعني أشد ما يحمل الإنسان من البلاء والعناء، صلى الله على سيدنا رسول الله. لابد لكل أخت ولكل أم أن تفعل مثلما فعلت أم سليم. مات ولدها ودخل زوجها عليها، وابنها كان اسمه يكنى أبو عمير، يكنى أبو عمير. أبو طلحة زوجها دخل عليها وكان الولد مريض، فقال لها: كيف حال أبو عمير أو أبي عمير؟ فقالت: هو أسكن ما يكون، ده نايم مرتاح جميل، أسكن ما يكون. وكان الولد قد مات. سبحان الله. وغسلته وكفنته وتركته على سريره. زوجها كان صائما، فصبرت حتى دخل الزوج فطعم وتزينت له، وارتاح الزوج من الطعام ومن الشهوة. فلما انتهى أخبرته بموت ابنها. أي صابرة هذا! فغضب منها، فشكى الأمر لحبيب القلوب سيدنا النبي، سيدنا النبي محمد صلى الله على رسول الله. فالنبي محمد دعا بالبركة في هذه الليلة للرجل والمرأة. بسبب الصبر رزق الرجل سبحان الله بتسعة، كلهم أو عشر، كلهم حفظوا، على حسب الرواية اللي أذكر، تسعة حفظوا القرآن الكريم. سبحان الله رب العالمين، سبحان الله رب العالمين. إذن أيها الإخوة الأكارم، الصبر جميل ولابد أن نصبر. عروة بن الزبير بطرت قدمه ومات ولده لما أفاق من بتر القدم. لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار. إن كان الله أخذ مني عضوا فقد ترك لي أعضاء، وإن كان الله قد أخذ مني ابنا فقد ترك لي أبناء. حتى لو أخذ كل ما على الأرض من نعمة نحن فيها، يكفي أن الله لازال ربك، والنبي الحبيب نبيك. تصبر وتحتسب، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. رجل كان لا يرزق بالأبناء، قصة سمعتها وقرأتها وهي للتسلية، لعلها تنفع وتأخذ الناس إلى طريق الصبر. رجل كان قد تزوج من امرأة طيبة جميلة، وكان على الصبر، لكن للأسف الشديد الذي حدث أن المرأة في يوم من الأيام قالت: يا زوجي، نحن من أهل الصبر، ولكنك رجل صالح، ادعو الله أن يرزقنا. فرزقهما الله بمولود بعد سنوات طوال، رزق بمولود كان جميل جدا، فحمله أبوه وحمد الله. وهو في لحظات النظر إلى ولده الجميل جاءت الحمى، فقبض الله روح هذا الطفل على يد أبيه، فقال زوجتي، قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، احتسبناه عندك يا رب. ثم دعا الله جل وعلا فرزقه الله بمولود آخر هو أجمل من الأول، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، نسأل الله العفو والعافية. رزق بمولود آخر أجمل من الأول، فحمد الله وشكرها، ولكن مرت الأيام وجاءت الحمى فمات الولد. فقال احتسبتك عند الله، زوجتي قالت احتسبناه عند الله. الرجل كبر سنه والمرأة كاد الأمر عندها أن يطمس، فقال يا رب ارزقني بالمولود أو بالولد. فرزق بولد هو أفضل من الأول والثاني، وحمله على يديه وضمه إلى صدره. نزل الرجل من مرتبة الرضا إلى مرتبة أخرى، هو صابر أو يتصبر، فحمل الولد على صدره والأم تنظر إلى الولد الذي ارتفعت حرارته كإخوته وكأنها ترفع وجهها للسماء باكية، يا رب سبهن بقى. والأب ضمه إلى صدره، أراد الله أن يعلمه ويعلم الأم شيئا. فنام الرجل وهو يحتضن ولده، فرأى رؤيا في المنام أن القيامة قد قامت ونصب الصراط الجسر المضروب بين ظهراني جهنم، جهنم من أسفل وهو يسير على الصراط، فكادت قدمه أن تزل من الجهة اليمنى، فجاء من حمله من الجهة اليمنى فقال من أنت الذي نجاني الله بك؟ قال أنا ولدك الأول الذي احتسبته عند الله. فصار ما شاء الله له أن يسير على الصراط، فكاد أن يسقط من الجهة اليسرى، فوجد أن هناك من يحمله من الجهة اليسرى، قال من أنت؟ قال أنا ولدك الذي احتسبته عند الله. فصار على الصراط ما شاء الله له أن يسير، فقال لولده الذي عن يمينه، أريد ماء يا ولدي، المسافة طويلة، جسر مضروب بين ظهراني جهنم، جهنم عرضها كعرض السماء والأرض، يا ولدي أريد ماء. فقال لا أستطيع أن أتركك من جهتي يا أبي، يا ولدي أريد ماء، لا أستطيع أن أتركك من جهتي يا أبدي، يا أبتي. هذه المسألة في الرؤيا لعلها تكون إشارة. فعطش الرجل فبكى على الصراط حتى نزلت الدموع وتبدلت بالدم من شدة العطش، وابنه هذا يعتذر وابنه هذا يعتذر. فأقام من نومه مفزوعا ونظر لولده، فإذ بالولد زادت حرارته ومات. فقال لزوجته احتسبيه عند الله، الحمد لله الذي جعل لي على الصراط من يسقيني يوم العطش الأكبر. الله أكبر. إذن الصبر يا عباد الله، اصبر لكل مصيبة وتجلد، اصبر لكل مصيبة وتجلد، واعلم بأن المرء غير مخلد. اصبر لكل مصيبة وتجلد، واعلم بأن المرء غير مخلد. أوما ترى أن المصائب حجة، أوما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصد، من لم يصب مما ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحد. فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد. لو إنك صعب عليك ابنك أو بنتك، محدش في الدنيا كلها أغلى من النبي صلى الله على النبي. أختم بالصلاة على الحبيب النبي محمد، وإن شئت بعد الضلالة تهتدي، فصل على الهادي البشير محمد. بسم الله أختم كلامي وصلاتي وسلامي على المظلل بالغمام محمد رسول الله، إني قائل فاسمعون، إن أخطأت فاعذروني، يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. أيها الأحبة، نحبكم جميعا في الله، أسأل الله جل وعلا أن ينزل الصبر والسكينة والرضا على أهلنا في أسيوط وفي غزة وفي سوريا وفي كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سلام الله عليكم أحبتي ورحمة الله.